احباب غير الله، ما لي احباب غير الله. على الله تعود بهجتنا والفراح وتغمر دارنا البسمة والفراح. على الله على الله تعود بهجتنا والفراح وتغمر دارنا البسمة والفراح. قضينا العمر والفطل والفراح، وضاع العمر هجران وغياب. علي علي علي ماماي ماماي يا عيام. على بواب على بواب الله على الله تعود على الله تطلع في دينا الله على الله تعود على الله يا ضايع في ديار أحباب غير الله مالي أحباب غير الله.